يا سوق يا سوق الشيوخ بجب على بدمعة على اللي صار بيك اهتزت السبعة. اطلب ثار ولدك وخضى بجنودك، مو دمعات دمهم يجري بخدودك. اطلب ثار ولدك وخضى بجنودك، مو دمعات دمهم يجري بخدودك. ذنبهم عشقوا صدرين والجمعة، ذنبهم عشقوا صدرين والجمعة. يا سوق الشيوخ بجبل بدمعة، على اللي صار بيك اهتزت السبعة. ولدك وخوة بجنودك، دمهم ولدك وخوة بجنودك، دمهم يجري بخدودك. هم عشقوي الصدرين والجمعة، هم عشقوي الصدرين والجمعة. يا سوق الشيوخ نحلف ببختها، يا يا ابو الغيرة عجيب صار ما شفته. الظالم يكبر ايش ما طالت السكته، الظالم يكبر ايش ما طالت السكته. ودم ولدك نخاك ورايد الفزعة، ودم ولدك نخاك ورايد الفزعة. الشيوخ بجبل بدمعة، على اللي صار بيك على اللي صار بيك اهتزت السبعة. ولدك وخفى بجنودك، دمهم يجري بخدودك. ولدك وخفى بجنودك، الصدرين والجمعة. انت البن شدايد قبل ينخونك، يل شايل الغير سنين بمتونك. زرقاء اليمام عيونها عيونك، زرقاء اليمام عيونها عيونك. وعاين زين وعرف صاحب البدعة، وعاين زين وعرف صاحب البدعة. الشيوخ بجبل بدمعة، على اللي صار بيك بجبل الدمعة. اطلب ثار ولدك ولدك دمهم يجري بخدودك. هم عشقوي الصدرين والجمعة، هم عشقوي الصدرين والجمعة. يا سوق الشيوخ صار مو سهلة، التاريخ باكر احنا شنقله. كتل ولدك نعرفه وزين مدله، كتل ولدك نعرفه وزين مدله. مربع ثارنا ولا الصدق نضيعه، مربع ثارنا ولا الصدق نضيعه. بجبل بدمعة، بجبل بدمعة، اطلب ثار ولدك وخذ بجنودك. الصدرين الصدرين والجمعة، اللي خون الوطن معروف وتاليته، جواز الأجنبي بدلها جنسيته، ذبح ولدك ثبت لسيادة بعثيته، ذبح ولدك ثبت لسيادة بعثيته، وين يروح باكر ينكسر ضلعه، وين يروح باكر ينكسر ضلعه، الشيوخ بجبل بدمعه على اللي صار بيك اهتزت السبعه، ولدك وخبى بشنوده، ولدك وخبى بشنوده، الصدرين والجمعة، انتج دائرة الإعلام الحربي لجيش الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج